اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكرا لكم، لاباس تكون كامل ألف ألف ألف خير وكامل غاية. وانتم تسمعوا بهذه الحلقة الجديدة تاع قسرة مع أميرة، تجيكم كل اثنين وخميس، نتناول فيها مواضيع مختلفة اللي تخص المجتمع ديالنا، اللي تخص النفسية ديالنا. كل مرة نختار مواضيع اللي نناقشوا فيها ونهضروا فيها ونقبل فيها رسائلكم، اتصالاتكم، التيمونيال ديالكم. الحلقة تاع اليوم اللي حبيت نديرها شويه مختلفة على الحلقات اللي فاتت، تكون شويه هكا فيها بوزيتيفيتي. حلقة اللي نهضروا فيها شويه على الأحلام، الأحلام اللي تصبح إن شاء الله حقيقة، اللي إن شاء الله ربي يحقق لكم كاع أمانيكم يا رب. سألتكم قلت لكم شنو ما أحلامكم في هذه الحياة يا حبينا تحقق. بزاف رسائل من عندكم اللي كل واحدة حكيت لي حلمها في الحياة، قلت لكم حكوا لي أحلامكم وبعتوا لي رسائل صوتية وكتابية، حكوا لي على حلمكم الكبير في الحياة ولماذا وشنو المعنى ديالو عندكم. دوك نبدا نفتح لكم الرسائل ونهضروا على الأحلام ونهضروا على شو طاقة إيجابية، شو الواحد كيفاش يقدر يحقق ويلحق ما حاب، شو هكا لا بوزيتيفيتي. يلا الأخت قاسم سمية، حلمي واللي هو أكبر حلم في حياتي أني نكون أسرة ونكون أم لبنتين وولدين ونربيهم أحسن تربية ونسمع كلمة ماما وإن شاء الله ربي يكتبها لي وما يحرمنيش منها أنا والناس أجمعين. حلم جميل وماما حلم رائع، ربي يرزقك وشك يحبا ويرزق الجميع ان شاء الله. يعني على بريسيزي قالت لك دو في دو غارسون الفو دونك ان شاء الله ربي يعطي لك واش راكي حابه. حلمي كبير ولا اقول مستحيل، اريد الهجره والسكن في امريكا واشتري فيلا في امريكا او وهران، هي تكون جميله جدا. وان شاء الله اصبح اكبر طبيبه نفسانيه في امريكا، كل الذي قال لي لا تستطيعين اقول بفضل الله والله لا يضيع اجر المحسنين ان شاء الله. يا شوفوا الاحلام، شوف عندكم حاجه، كاين بزاف ناس اللي داير في بالهم باللي الاحلام لا تحقق لا تتحققش، بصح الانسان اللي يكون عنده هدف واضح جدا ويبدا يخدم لهداك الهدف تاعو، كان واحد عنده هكذا يبدأ يدرس الساس وبعد يبدأ يلبس وبعد يبدأ يصبغ وبعد يبدأ يديكوري سامي مشول. كل واحد لازم برك يكون على بالونا ورايح يدير الخطوات تاعو ثابتة ويبدأ يافونسي في حياته وما يديرش كلمة مستحيل في راسه. بزاف ناس في راسهم كلمة مستحيل، لهذا نلقاوهم ما يقدروش يافونسي في حياتهم لأنهم دايرين في راسهم بلي هما ما يستهلوش انهم يحققوا احلامهم، باللي احلامهم بعيده المدى، باللي يسمعوا لهضره الناس، كاين بزاف اللي يسمعوا لهضره الناس ودايرين لها قيمه لهضره الناس ومش مامنين برواحهم. لانه الناس واش دير، الناس تكسرك دوك اللي انت كتحلم سيدي غاب واش جاب انت واش جابك الماريكا ولا واش، فهمتوني؟ دوك الناس تقعد غير تزرع فيك هاد الحاجه تاع انا لا استطيع، انا ما نقدرش، انا ماشي من حقي، انا ما نستاهلش، انا ماشي كيما فلان وفلانه. دونك هادو كامل يدخلوا في راسك ويخلوك بعيد جدا عن الاحلام ديالك وبعيد على تحقيقها. لهذا انا نصيحتي في الحياه انكم ما ديروش شغل، ما تبداش زعما تقولي انا حلم تاعي بصح انا الحلم تاعي كومبليكي وكبير، لا انا عندي حلم وهاوليك، انا عندي هدف وهاوليك. ماشي واحد ديجا مسكين كي بدا يهضر لك على الحلم تاعو يهضره لك بانه ديبي بدا يدير فيه الياس ويزرع فيه يبدا من ديبي ديجا يقوله لك بطريقه يائسه بلي هذا الحلم ما حاش يولي حقيقه. الو هذه بعثت لي هذا بعث لي رسائل صوتيه. كاش فينا واحد ما يحلمش، دونك الحلم تاعي بدا كي كنت نشوف ولاد عمي كامل بالطوموبيلات ويخرجوا يروحوا يحوسوا اكسيتيرا، وانا بابا اصلا مع الخدمه ما يقدرش يدينا، تشوفوا يخدم من 8 ل 5 ويجي عيان ما عندناش طوموبيل. دونك بدات الحلم في راسي باللي ندير طوموبيل ندير كي ماشي طوموبيل طوموبيل جو فيها بزاف فاخرة. اوكي فاخرة كنقول لك يعني واش من رانج روفر واش من رانج رويس واش من الله بينا وليك واش من بورش اها بيان سور نشري شاطو ماشي شاطو كنقول لك شاطو جو دار بزاف شابة في دبي بالبيسين وفيها كلش بينا وليك وهذه هي ان شاء الله. بيان سور عندي احلام بزاف جو ما يفضوش مي هادو هما الاولويات الزوج ان شاء الله يا رب سي با اسكو جوست مي الاحلام شي من الحرمان وحازم متاكد منها بلي مستحيل ربي زرع لي هادو الاحلام فيا وما عطانيش لي كاباسيتي وما عطانيش القدره الكافيه باش نحققها دونك راني نمسك بزاف في ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شفتو حد زي نحبو نواجهو باسكو صارت لي مره كنت في مجمع تاع لا فامي قلت لهم على الحلم واحد طرف من الحلم ديالي نادو نادو كاع ها ها ها اكرم قالت لي وحده قالت لي مش فاش ليها قالت لي اكرم ها ها ما قلتش شري عفسه خفيفه حيطول هذيك ملي زادني مي هادو ناس مي الحلم الحلم وما يحلموش استنى منهم ربي يكون معنا ان شاء الله ان شاء الله. والحاجه اللي تدفعني اكثر باش نحقق هادو احلامي كي نروح عند هادو الاشخاص اللي كتحكوا عليا ونقول لهم نقول لهم شوفوا بلي نتوما صح نتوما الفاشلين ماشي انا وبعد ما نكون حمد ربي بيان سور ان شاء الله ربي يحقق لك كامل امانيك يا اخي ويحقق لنا امين امانينا كامل. شوفوا قال كلمه جميله جدا عجبتني واللي اللي انا كنت نهضر فيها قبل ما نسمعوا الاصوات الصوت عفوا التسجيل الصوتي اللي هي فوالا ما تخلوش الناس تقول لكم انكم ونات با كابابل ولا مستحيل ولا انتم راكم امنين بالحلم تاعكم وحابين تسعوا عليه ابداو تخدموا عليه. ما تخلوش ايا كان هذا الحلم يبان لهم كبير ليهم ولا يبان لهم بعيد ولا يبان لهم خيال هذا ماشي ما يهمكمش انتوما يهمكم انتوما انه انتوما تسعوا للحلم تاعكم. وكاينه حاجه ما تهضروش على احلامكم خلوها في السر ما تحكوش لانه كي تحكيو تخلو نفسكم عرضه للاحباط الناس اللي تحبطكم تقولكم بعيد داك الحلم وصالف واحد يخلي احلامه لنفسه يبدا يحقق يسعى عليهم كي يبدا يلحق وخلاص يبدا يحقق فيهم يخلي الناس تشوف ناس watch me you said I can't do it watch me فوالا شوفوني ماشي راح تاكد لهم وتهضر لهم نو الاخت قالت لي احلام كثيره وضروري كل حلم يكون عندي منزل بسيط عايشه فيه غير انا وراجلي وبعيده عن المجتمع نعيش في غرنا حبنا وحياتنا الزوجيه بخير لماذا كرهت من مشاكل العائله كبرت في مخي. ربي يقدرك حبيبتي ويقدر جميع تنين متحابين يا رب صح اخترت تلمو نكونوا يأسين شوية ولا نكونوا محبطين عفوا محبطين شوية ولا كارهين شوية نبدأ نستغصروا عفوا في الأحلام ديالنا. ربي يقدركم إن شاء الله وتعيشوا حياة سعيدة يا ربي. رسائل أخرى بونسوار حبيبتي ان شاء الله تكوني بخير وتكوني جوزك في تري تري بون جورني ان شاء الله انتي ديالك وميرو كامل دونك شفت ستوري ديالك وحبيت نحكي لك على الحلم ديالي وشنو دونك كل واحد فينا عنده حلم في الدنيا عنده هدف يسعى على جالو عنده حاجه تخليه عايش كاع عيالو كان يصرالو واش يصرالو من بعد يرجع لهذيك الحاجة ويقول أنا لازم نعيش على بال هذيك الحاجة. دونك حلمي الكبير وشنو أني عندي صح مجموعة أهداف ولكن حلمي الكبير وشنو هو نولي فاشن ديزاينر ناجحة ومشهورة هنا في الجزائر وفي العالم العربي وفي العالم العربي والعالم كامل ان شاء الله على شلالة دونك ان شاء الله حبيبتي يعتبر هذا الحلم حلم كبير بالنسبه ليا بس حاجة تعالى. كيف نقول لك شغل هو اللي ماذا مخليني على قيد الحياة، هو اللي ماذا مخليني اليوم نوض نوض فرحانة، نوض متأملة، نوض متمنية حاجات جدد أنهم يصيروا حاجات ملاح متفائلة، نوض بلي هاد اليوم صح هاد الجوم مثلا شكل جوم نوض قول هاد الجوم إن شاء الله هاد اليوم حيكون خير من اللي فات يا رب. هذا هو حلمي الكبير، لكن كاين معاه مجموعة أهداف اللي هما يعني يتماشوا معاه، واللي هو أني نكون كل يوم أفضل نسخة من اليوم اللي فات، أني نكون قدوة لغيري والولادي إن شاء الله في الفيتور والأحبابي والأصدقاء إن شاء الله، أني نكون كل يوم أقرب لربي سبحانه، أني نفوز برضا ربي سبحانه، أني نكون إنسانة ناجحة، إنسانة مثابرة، إنسانة طيبة، إنسانة أني نخلي أثر طيب في أي مكان نفوت عليه. ربي نجحك حبيبتي، تعطيتي هنا واحد الجرعة الأمل، واحد الجرعة حب هكذا مش دحسيتو دوما كسمعتوها، الله يبارك عليها. أنا أقول لك ربي يحقق لك أمانيك يا رب، وقعدي بهذه الطاقة الجميلة، هذا التفاؤل الجميل. قلتي إحنا بدعنا يدخلينا العيشين، عايشين باش نحققوها، عايشين باش نلحقوا لسخته نيفو، عايشين باش ننجحوا، عايشين باش نفرحوا ناس، عايشين يعني كل واحد عنده هدف عايش له في الحياة، وهذا هدف نبيل جدا. حلمي الكبير واللي ممكن بزاف يشوفوه تافه، شتو ولا هذا ديك ما نحبش انا الناس اللي هما يبداو يمدوا هاد الاحكام على الاحلام تاعهم قبل ما ينطقوها، فهمتوني؟ يلا قالنا حلمي الكبير واللي ممكن بزاف يشوفوه تافه هو نكون ام، هذا هو هاجسي في الحياه، ما كاش حاجه متشوق عليها قد الامومه، يا رب ربي يرزقك ويرزق كل كل كل كل نساء العالم، ما كانش حاجه ما نخممش فيها ليل ونهار من غير الامومه. قررت وتزوجت وما زلت ما خدمت، بالصح شوقي نكون ام، يفوق شوقي نحقق كل حلم كنت نحلم بيها، ربي بجاه كل انبياء ورسل يا رب ارزقني البنين والبنات ولا تذرني فردا وانت خير الوارثين يا ربي. المهم ان شاء الله ربي يرزقك ويرزق كامل الناس يا رب، كاع سختو اللي حابين اجرت من هذا ندعيها في صلاتي، ندعيها هكذا ان شاء الله ما نفرق واش من الاول تاعك تنول الدمام هذا ان شاء الله. الدعاء هو انه كل ام متشوقة انها كل انسان عاش وكل ام هاي نخلي لوحدها، كل مرأة متشوقة انها تكون ام، هكا عندها هذيك فطرة الامومة وتحب تكون ام، ربي يرزقها يا رب. لانه انا نحس ونعرف بزاف ناس تقول لك انا جو با اتخ مامو، ما نقدرش هذه المسؤولية، ما نقدرش كذا، كي تشوف زعما جي دي كوبين زعما كيشوفونا كيا نتلاقاو عندي دي كوبين زوجات عندي ماشي مزوجات عندي عندهم ولادهم عندي ما عندهم جيتو كي نخرجوا كامل كيف كيف جي دي كوبين خدري شحال قباح ولادكم شحال قباح هادي وانا ما نقدر لهمش. دونك كل واحد كيفاش، انا نتمناها الامومة للناس اللي فغيمو حابين يكونوا النساء اللي حابين يكونوا امهات، ربي يرزقكم يا رب. الوغ كنت تشوفوا بلي مانيش نقرا الاسماوات توجور نحب نخليهم انونيم هكذايا باش ما نحرج حتى واحد ولا ما نكش حتى واحد ولا هكا. يلا نتقبل رساله واحده اخرى، واذا قلت نقول غير الكلمه الاولى ولا الحرف الاول ولا الاسم الاول، شفتوا كنشوف اسم طويل نعطي غير الاسم الاول. يلا هذه قالت لنا ندير مستقبل اللي نشوف في روحي وفي عائلتي نستاهلوا، حلمي نربي بنتي مليح وتخرج بنتي ناجحه وسعيده، وحلمي نفرح والدي ليا نطيرهم السعادة، بس كي بكيتهم بزاف أقدار سيئة صارت لي في حياتي من بينها موت أولادي الزوج، يا ربي يرحمهم يا ربي يفرحك ويهنيك يا رب. يا الله كل إنسان ذاق المرارة في حياته ربي إن شاء الله يعوده ما خير. ألو هذه قالت لنا هذا ونخرجونا تأتي التوجيه، وجاتني وش حب علوم إنسانية لها العام الثاني نتفرع إعلام واتصال ونقرأ صحافة، ملي كنت صغيرة يسقسوني الأساتذة واش حابة تكوني نقولهم صحفية، واليوم حسيته درك كلش وعليا أنا اللي لازم نقرأ في الجامعة ونتحرك على الحلم تاعي. أول هدف حلمي نكون صحفية، ماشي حابة نبان في التلفزيون، باه ندير حصص خيرية. كنت كي نكون مع أمي نتفرجو ونقولها يجي نهار وين تشوفيني هنا. وكذا باسك عندي أخي الأكبر معاق، باه نعالج الحالات اللي كيفو كي نكون صحفية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا ربي يوفقك يوفقك وينجحك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب كل إنسان عنده أمنية تحقق له. هاكم من ينقرأ في أحلامكم، هاكم وأمانيكم من يسمي موتيف يا رب. رسائل حابة نحقق ذاتي، هذا هو الحلم تاعي. شوف نقول لك، أنا حابة ندير مشروع، وأنا حابة ندير بروجي وهكذا، ويكون عندي شغل دخل مادي، نكون مستقلة ماديا ونعتمد على روحي وندير سيتواسيون لولادي تو. بصح دون تو سا مادا بيا ندير المشروع اللي نحقق فيه ذاتي، يعني اللي نحس بلي I have a passion about it. Something special. يعني شغل نحوس وشنو هي الحاجة اللي نحب نديرها، باسكو سيي بزاف حاجات، فأنا نسيي نحوس الحاجة اللي صح صح صح هي الحلم تاع حياتي. كي نديرها نحس روحي حققت ذاتي كإمرأة في هذا المجتمع. قبل ما نكمل نسمع واش كتبت كامل، شيء جميل جدا انه الواحد يجرب، لانه الخوف من الفشل، ما كاش انسان ما فشل ما فايز من حياته، هو كاش انسان ما اللي بدا هو ينجح ينجح ينجح ينجح، كاع طحنا في عقبات وكاع نطيحو في عقبات وكاع نطيحو نوضو وكاع نديرو دي ديسيزيون ندمو عليهم. شو هذا اتس بارت اوف ات. دونك الانسان لازم يسعى يجرب، يقولنا ربي دي جربي قلنا سعاو، يجرب هذه الحاجة ما خرجش عليه، يجرب حاجة واحدة أخرى. هذا المجال اللي كان يبان له حاجة، وبعد حتى عاش تجربة باش يعرف بلي it's not made for him، يعني مش هو مش حاجة اللي راح يديرها في حياته. الواحد لازم يجرب باش يعرف، فهمتوني؟ وحنا مالوغوزمون نحكمو ديراكتومون على الحاجة بلا ما نجربوها، من غير نشوفوها كواحد يخدم خدمة نقولوا ايه خدمته سهلة، ما على بالناش مخافيها، ما على بالناش كواليسها. لهذا جميل جدا كي قالت لك اني نجرب، جميل جدا. كملوا نسمعوا. والانسبيراسيون ولا موتيفاسيون سانسيرمون ديتها من عندك حبيبتي، وحكيت لك بعد لك ديجا دي ميمو صافي لونتون، بعد لك دي ميمو حكيت لك فيهم شغل بلي ديتا كيفاش انايا تعلمت منك وكيفاش استفدت منك. كنقول لك استفدت يعني كانوا كاين حاجات شغل ملموسه، يافي دي كونكور، يافي دي كولابوراسيون، يافي دي مع لا كلينيك دوفال كي زيت شغل حب دايها بيبتي ديتا حتى لي كرون ديتا هي استفدت معاك. وبعت لك دي ميمو، واني حابه نعاود نحكي لك واش واش واش درت. ماشي دوكا باسكو دوكا انا ناويه ان شاء الله نحط في الانستغرام تاعي فيديو كومبليت نحكي فيها واش تعلمت من واش تقدروا تعلموا دي زانفلونسرز. حيت مكيني انا اللي فونسي في الدار. الموضوع اللي حكيتي فيه كيما لي تري امبورطون تاع عدوات المراه، قلتي فيه باللي الناس كاين ناس اللي تيزي لوبورتونيتي وكاين ناس اللي يحبك تجوجي فيك تو. دونك انا حبيت جيت انسبيري بور لو سوجي وحبيت ندير فيديو باسكو عندي ان كونت انستغرام. شي بلوغوز ونحط لي فيديو ونحط اكسبيريونس بيرسونيل نحكي مع البنات هكذا. دونك حبيت ندير فيديو ونتاكيك ان شاء الله، وجيم بيان تشوفيها في كانابي دريم. لو كان تشوفيها تو لا ريبارطاج، جوي تتاغي انتيا وخواتات فيزو جمروا وسارة، قلت نتاغيهم باش ما ما شتيهاش انتيا جست نبدا فيهم تشوفها باسكو سي تري امبورطون. كان نحكي لك الاكسبيريونس تاعي كيفاش يعني استفدت منك انتيا، واستفدت واش كنتي تقدمي، واستفدت قلت لك من لي كونكور، من الحاجة الصغيرة حتى الكبيرة حتى للأطفال حبيبتي. ان شاء الله كي نحط لا فيديو جي تو راكونتي. دايوغ انا حكيت لك الفوق وكانت طلعت لقيت دي ميمو فيها توت ليستوار تاع كيف سيت فاكلينغ دوفال وكيف سيت الكونكور وكدا، وكان عندي 40% تاع ريدكسيون اي تو. بلان دو ديتاي، وكنت نافسه وبحث في الكونكور هذاك تاع تاع ديك الساعه، كنت ديستي مو لا غروسيس مو لا كوشمون نافسه وكورونا وكامل حياتي. سيتي فريمون شغل حاجه هكذا بوزيتيف، هكذا كيما فريمون في دو بيان. كربحت هذاك الكونكور، بعثتي لي دي ماكيون، بعثتي لي دي لي كوربوريل، بعثتي لي دو حاجات. C'était magnifique, c'était jusqu'à la dernière minute, c'était sur toute l'expérience que j'ai avec alhamdoulillah, alhamdoulillah, alhamdoulillah. Yani كل واحد يدير حسب قلبه وحسب نيته. انا كنت نشوفك كنت نفرح لك، كنت نحبك نحبك لافونسي. كي زيدتي في دف دوفال انا كنت مازال ما تزوجت، مي فرحت لك وكذا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. دونك اي ريلي هوب كان عارف نحط لا فيديو هذيك اللي نحكي فيها كيفاش نستفادوا من الانفلونسرز. ما نقعدوش نسبوا فيهم ونعايروا فيهم وكذا، نو يفو سيزير لا شونس. فوالا دونك ان شاء الله نهار نحطها نطاقيك تشواي تو ريمبر مي اي دون نو. حطي لا ديسكسيون هذيا وين تعاودي تلقى لها ولا باش نهار نحط لا فيديو نطاقيك ونبعث لك هنايا بلا ما حطيت لا فيديو. I love you, love you, love you, love you. ربي يعطيك الصحة سهلة إن شاء الله، وإن شاء الله تشوفيهم هاد لي ميمو. حبيبتي شفت لي ميمو وسمعتهم وبكيتيني. هي حسيت كو خرجنا شوية على الموضوع، لكن حسيت بلي جون كيفاش نقول لك، عندنا بزاف حنا دي جون انغرا في لا سوسيتي تاعنا، مي حسيت بلا غراتيتود. حسيت الناس اللي فريمون فرح انه كامل زعما باغي دي كونكور ولا دي برومو ولا استفدت منهم انسانه اللي الي ريكونيسونت، فهمتوني؟ زعما في فريمون بليزير، زعما في فريمون فريمون بليزير. ربي يحفظك وينجحك ويعطيك كاع واش تمناي، وانتم ثاني كاع راكو تسمعوا. تالا اخرى بإذن الله أنا متمنية نفتح أنا جونس دو فواياج. ما تعرفي أنا مابقاش في هاد الدومين، يعني بديت إن شاء الله ندير فورماسيون إن شاء الله ربي يحقق لي. فأنا متمنية ان شاء الله يا رب يحفظ لك امانيك حبيبتي، يحقق امانيكم كامل يا رب. كل انسان او انسان عنده حاجه هكا حاب يحققها، ان شاء الله يلحق ليها ويحققها يا رب يا رب العالمين. انه والله انه الواحد يكون عنده حلم، كما نقولوا حلم وعنده هدف في الحياه، حاجه نبيله جدا، حاجه جميله جدا، تخليك عايش بامل في حياتك. فالانسان لما يكون عنده حتى هدف حتى حلم، تطفى هذيك الشمعة اللي في داخلك، وفهمني. رسالة أخرى، أنا حلمي يكون عندي مشروع يخصني ونخدم عند روحي، غير باش نقعد مع بناتي ونربيهم وحدي، ماشي باش ندير دراهم كبار. لا، ربي اسمع نوفر لهم عيشة مريحة. ربي يقدرني يا رب، دعي لي اختيارك بالحمد دعوتك مستجابة. ربي يقدرك حبيبتي ويقدركم كامل يا رب. الحل مليحة ثانية، أنا شوف أنا ثاني كانت عندي العقلية ملي كنت صغيرة إنه ما نخدمش، كل واحد كيفاش. شوفوا باش نفهمكم حاجة في الحياة هذه، أوني بابا توس باغي. ربي خلق وفرق، وخلق لي يقدر للعمل لازم يكون شهرة، وخلق لي لازم يكون عنده بيزنس. بس علاش هابين البيزنس؟ عندك يكون عندك مشروع ماشي معناها انت البوس تاع روحك معناها كتدخل خير، لا سي با سا، العكس. بلات انت كل شهر كيفاش، خطرة خسر خطرة ربح، خطرة دخلت بيان خطرة ما دخلتش بيان. شي واحد شهر عنده شهرية باينة، كاين ناس يحبوا يكونوا شهرين باش يكون عندهم لا ستابيليتي، فهمتوني؟ ما يقدرش لهذاك ما يجي يلقى لاباس بيه ويخلص مليح وكذا، يقول لك ما نديرش مشروع ماشي سي ني با في بو موا. وانا نحب هذا العكس، نحب انسان انه يعرف كيف كيف كيف كيف سي بور لوي وكيف كي ني با بور لوي، فهمتوني؟ واش هي حاجه اللي تناسب واش هي حاجه اللي ما تناسبوش. ني با تو باغي، مش معناها واحد مشروع معناها كاع الناس تقدر مشروع، ماشي وحده انا يخدم شهر معناها كاع الناس تقدر تخدم شهرين. كاين ناس ما يقدروش، ما يقدروش الخدمه هذيك عين ودكري يخدموا، كاين اللي يروح يخدموا هذيك بليزي يحبوا واش راهم يديروا. الفو اي مي شان نحب واش انا ندير، الفو اي مي لو دومين، الفو اي مي لا فاصون دو فير. وربي يقدركم كامل. انا حاليا بغيت نخدم من الدار عادي، بان حلم كل يوم نحوس مي غير دو تو، ما تعاونينيش نلقى خدمه فغنات. ربي يسلك وحنا يا رب. ربي يسلك. وحنا كامل شوفوا، انا درت لكم اللايف هذيك النهار مع عمر، هضرنا على دي زيدي اللي تقدروا تخدموهم من الدار من غير اي تكلفه، من غير راس مال، من غير ولا شيء، تقدروا هكا تدخلوا بهم وصرفه. مي انا اعمال في الانترنت ما عنديش، خدمه باغ انترنت هكا يعني ما عنديش هكا دي جون نضمن فيهم، ولا دي بلاتفورم يقول لكم روحوا خدموا فيهم، ولا يعني ما نقدرش ننصح بحاجه اللي انا ما جربتهاش وما نعرفهاش. دونك جو سي كو الله يبارك الدومين تاع الانترنت ولا شاسع واسع، بصح ما تروحوش ترموا روحكم هكا كبرك، لانه كاين بزاف لاغناك في الوقت الحالي. خاطر عندي حلم اني اخرج خارج الجزائر للتمعن والانطلاق في مشوار الحلم الكتابه والخاطره، لانه هنا يوجد احباط حتى وان نجحت يصفقون لك قليلا ثم ينسونك ولا تشتي لي هواياتك، واريد ان اكون سيدة اعمال ناجحه. ربي يقدرنا، ربي يقدرك حبيبتي. هي بزاف حابين الهجره، كاين بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف. كاين رساله انتريستين، هذا واش قالت لك؟ قالت لنا مازال ما لقيتوش الحلم تاعي، نخمم، عكست لي في كلش اني نخمم ما لقيتش روحي واش راني حابه. والله كنت نخمم تلاقيت الصوري تاعك، الا تنجمي تنصحيني ماذا بيك. والله شوف الانسان راه بيرجو، اللي ما على بالهوش راه عادي يقصر حاجه يقول ما على باليش. هو انسان راه في فتره اللي راه مشوش فيها، ولا اللي عنده ضغط فيها، ولا اللي عنده فيها مشاكل، ولا اللي عنده فيها he's not happy with his life. دونك واش لازم ديري؟ لازم تصالحي مع نفسك، لازم تسالي نفسك لي بون كيسيون باش تلقاي لي بون ريبونس. اسئله تاع علاش راني هكا، هو السبب، اي سبب تي تصلحي، تي ديري فايس تحبيهم، قرايه فايس تحبيهم، سمعي فايس تحبيهم، روحي فايس تحبيهم، وان شاء الله ان شاء الله يو ويل فايند يور سيلف. باسكو جست من هذه المرحله، وبزاف ناس يجوزو المرحله اللي فيها بيردو، ويكونوا ما عندهمش الاجابات، وما عندهمش واش راهم حابين، ولو بيردو بزاف. صحوني باش نكون ممثله واحد وخلاص. عندي امل انه يجي نهار نحقق فيه ان شاء الله، وحتى لو ما كتبتليش ربي نكون ممثله، المهم نكون ان شاء الله امراه ناجحه، ونعيش امي المعيشه اللي حلمت بها، هي الاحلام خلقت باش تتحقق. ممكن تكون صعبه مش كيما حاسبينها احنا، بصح تتحقق ان شاء الله. اهم حاجه نصدقوا الحلم ونامنوا بربي سبحانه. يا عمري كلام جميل جدا، اهم شيء انه الانسان يصدق نفسه، يصدق حلمه ويامن به. اسمعوا حلم الاخ، حلمي هو اني ينجح، حلمي هو اني نفرح والديا، حلمي انه نرضي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ما بكري رانا بعد بزاف على طريق ربي سبحانه. مي انتو كا الحمد لله، حلمي بنصنا عندي الباك، حلمي سنا نجيب الباك لا موين اللي راني متمنيتها ورا متمنينها والديا، حلمي ندير لهم ورجع للوالديا خيرهم، خير اللي مدهولي، يعطيهم صحة وتوكا، وربي يحفظ جميع الأمهات والآباء المسلمين يا رب العالمين. يا رب يا رب. جميل جدا انه الحلم تكون داخل فيه اشخاص اللي داروا نفسها في حياتنا، اللي هم الوالدين، أن يكونوا في الحلم تاعنا. يا رب ربي يحفظهم يا رب، ويرحم كامل البنات. سلام أميرة، مش عارفة بدي الحكاية، مي باختصار شديد حلمي في الحياة من اللي كنت صغيرة أني نولي صيدلانية. كباك معدل ما سمح ليش أني ندير هالتخصص، مازال باغي نعاود الباك باش نحقق الحلم تاعي. نتمنى لك حياة مليئة بالفرح، باسكو نحسك فريمون انسانة عندك ان بوت دون تا في، و مسمعتيش الهضرة تاع لي جون، مش عارفة ترد عليا حبيبتي. وعلاش حلم كبير؟ باسكو بابا شغل جوست ان موردور في اون فارماسي، و كنت ملي كنت صغيرة نمشي عنده، يا رب ربي يخلص امانيك. شوفي كيف بزاف عندهم احلام متعلقه باوليائهم، جميل جدا. لكن مليح ثاني واحد يكون شويه يخمم في حاجه اللي هو يفرحه في الحياه، باسكو والدينا حيفرحوا بحاجه اللي يفرحونا حنايا. وحنا قلت لها الحلم نتاعي الوحيد اني نخرج من الجزائر. ديت الباك سنة بعد ما محاولات مدام 4 سنين باش تجي، الحمد لله مبروك عليك، باش نحقق حلمي ونروح للخارج نخرج نفرح والدية. ماما تغيرني بزاف، حلم حياتها دار مليحة تعيش تعيلي، أنا الخير كيخليك ربي يوفقك للمتحف إن شاء الله ويقدرك، سورتو إنك تحقق لهم واش راهم حابين. الحقنا إلى نهاية الحلقة تاع اليوم، سامحوني ما قدرتش نقرا كامل الرسائل تاعكم. كاين واحدة قالت لي حلمي الكبير والهناء وراح احتفال بعيدا عن الظلم والكراهية طول حياتي، هذا حلمي، حياتي كانت قاسية، ادعوا لي برك التوفيق، ربي يحفظك، ربي يعطيك ما تتمنى يا رب، وحلمك جميل جدا، ان شاء الله انه نكونوا الحلم تاع كل انسان انه نعيش بسلام وامان في بلد هانية لا يوجد فيها ظلم يا رب. الحمد لله، نهاية الحلقة نقول لكم تهلاو بزاف بزاف روحكم، نلقاو الحلقة الجاية ان شاء الله يوم الخميس. تقدروا تستمعوا كامل حلقات بسرعة على موقع الان، نحط لكم دائما لي ليان في صوبي باش تدخلوا تسمعوها. نهضر لنا بزاف مواضيع مختلفه مختلفه، كيقول لكم اختلاف، نقدر نروحوا من الاكس من الان للزد، من الشرق للغرب، من الجنوب للشمال. دونك هضرنا على العلاقه، هضرنا على الزواج، هضرنا على العادات، هضرنا على التحرش، هضرنا على التقاليد، هضرنا على المرأة، عدوة المرأة، هضرنا على النجاح، هضرنا على الوسواس القهري، يعني مواضيع مختلفة بين أكثر من 30 حلقة. دونك تقدروا تسمعوا الحلقة اللي حبيتوها، مكتوب العنوان تاع كل حلقة. تهلاو بزاف في روحكم، ربي يحقق لكم أمانيكم، وقعدوا دايما شادين في الحلم تاعكم وإيمانكم بنفوسكم، وما تخلوا حتى واحد يحكمكم لكنكم تقدروا ولا ما تقدروش. نحبكم، تهلاو بزاف في روحكم، نحبكم بزاف، سلام.